الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، ومن آثار المعاصي وعقوبات الذنوب أنها تمنع إجابة الدعاء، تمنع إجابة الدعاء. يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب يا رب، وهو مصر على معاص قد حالت بينه وبين الله، وقطعت ما بينه وبين ربه. يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب، وهو مصر على ذنوب قد أغضبت الله عليه. ألا يعلم أن إصراره على هذه الذنوب سبب حرمانه؟ إصراره على هذه الذنوب سبب حرمانه. فلو قال يا رب حتى يكل لسانه أو يتفطر، وبلغت يداه عنان السماء، فإنه يحرم، يحرم من إجابة بسبب هذه الذنوب، وإن كان من كان، وإن كان من كان. في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله روى كعب: أصاب بني إسرائيل قحط، فاستسقى موسى صلى الله عليه وسلم مرات فما أجيب. تخيل، موسى كريم الله، نبي الرسول من أولي العزم، يقول: يا رب اسقنا فلم ينزل المطر، يا رب اسقنا فلم ينزل المطر. ومرات على هذا الحال يقول: يا رب اسقنا فلم ينزل المطر، وهو كليم الله ونبي رسول من أولي العزم. فأوحى الله إليه: يا موسى إني لا أستجيب لك ولا لمن معك، وفيكم نمام قد أصر على النميمة. نميمة نقل الحديث، نقل الكلام. هذه المعصية من باب وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نقل الكلام ده يسبب خراب البيوت، دمار الأسر، يوقع العائلات في بعضها بعض. إني لا أستجيب لك ولا لمن معك، وفيكم نمام. يعني حرم موسى عليه السلام الإجابة بذنب لم يفعله هو، إنما فعله رجل من قومه من بني إسرائيل. وكم حرم موسى عليه السلام بمعاصي بني إسرائيل، لدرجة أنه حرم دخول بيت المقدس لما قال الله عز وجل فإنها محرمة عليهم. سيدنا موسى حرم، وقع عليه التحريم كما وقع على بني إسرائيل، فمات في التيه هو وهارون عليهما السلام، ولم يدخل بيت المقدس. المهم إن سيدنا موسى ربنا قال له: لن أستجيب لك ولا لمن معك، وفيكم نمام قد أصر على النميمة. فقال موسى عليه السلام: يا رب من هو حتى نخرجه من بيننا؟ فقال الله عز وجل: يا موسى أنهاكم عن النميمة وأكون نماما؟ يا موسى أنهاكم عن النميمة وأكون نماما؟ فقال موسى لبني إسرائيل: توبوا إلى ربكم بأجمعكم عن النميمة فتابوا فأرسل الله عليهم الغيث. شاهد، فتابوا فأرسل الله عليهم الغيث. كثير من الناس قديما وحديثا يتساءلون لماذا ندعو ولا يستجاب لنا. قبل أن تقول يا رب تب إلي، قبل أن تقول يا رب تب إلي، قفوا ببابه تائبين، خاضعين، خاشعين، راجين، راغبين، راهبين. في سورة الأنبياء قول الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فهذه الآية تبين السبب الذي من أجله استجاب الله عز وجل دعاء الأنبياء نوح وأيوب ويونس وزكريا في آيات كثيرة في سورة الأنبياء. فاستجبنا له، لنوح، أيوب فاستجبنا له، يونس فاستجبنا له، زكريا فاستجبنا له. ثم قال بعد ذلك: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يسارعون في الخيرات، نحن نسارع في الإثم والعدوان، ما أبطأنا في الطاعة وما أسرعنا في المعصية، ثم نقول يا رب ونقول الله عز وجل لا يستجيب لنا. فما أبطأنا في الطاعة وما أسرعنا في المعصية. الله عز وجل استجاب لهم لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فقبل أن تقولوا يا رب تب إلي، قفوا ببابه تائبين، خاضعين، خاشعين، راجين، راغبين، راهبين. ادعوه خوفا وطمعا، ادعوه رغبا ورهبا. هؤلاء الذين يقولون ندعو ولا يستجاب لنا، لو أنهم حاسبوا أنفسهم حساب المتقين، لو أنهم حاسبوا أنفسهم حساب المؤمنين الصادقين لوقفوا على أسباب عدم الاستجابة. لو حاسبوا أنفسهم حساب المؤمنين الصادقين لوقفوا على أسباب عدم استجابة الدعاء، لكن النفوس تريد الذي لها ولا تبالي بالذي عليها. النفوس تريد الذي لها ولا تبالي بالذي عليها، لا تريد معرفته. وهذا هو الذي أورثها الأدواء. الناس يتهمون الله عز وجل أنه لا يستجيب الدعاء، ولا يتهمون أنفسهم أنهم لا يستحقون الاستجابة. الناس يتهمون الله عز وجل أنه لا يستجيب الدعاء، ولا يتهمون أنفسهم أنهم لا يستحقون الاستجابة. الإصرار على المعاصي هو الداء الأكبر والسبب الأعظم الذي يحجب الدعاء ويمنع الإجابة. اعرف هذا جيدا ولا تنساه أبدا. الإصرار على المعاصي هو الداء الأكبر والسبب الأعظم الذي يحجب الدعاء ويمنع الإجابة. وأكثر هؤلاء الذين يشكون عدم الاستجابة آفتهم المعاصي. أكثر أولئك الذين يشكون عدم استجابة الدعاء آفتهم المعاصي، مشكلتهم الذنوب. ولولا ذنوبهم لتقعقعت أبواب السماء لدعواتهم، ولولا ذنوبهم لتقعقعت أبواب السماء لدعواتهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء، بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح. اترك الحرام، الله يستجيب لك. بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح. مر إبراهيم بن أدهم يوما بسوق البصرة فالتف الناس حوله وقالوا يا أبا إسحاق يرحمك الله ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا. قلت لك الناس قديما وحديثا يتساءلون لماذا ندعو فلا يستجاب لنا. فسأل إبراهيم بن أدهم وهو في السوق التف حوله وقالوا يا أبا إسحاق يرحمك الله ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا. قال لأنكم أمدتم قلوبكم بعشرة أشياء. نسمع بقى وناخد بالنا ونشوف فينا آفة من هذه الآفات العشر ولا كم آفة من هذه الآفات العشر، ثم نقول ندعو يستجاب لنا أو لا يستجاب لنا، لنرى أين الداء. لأنكم أمدتم قلوبكم بعشرة أشياء، عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، زعمتم حب رسول الله وتركتم سنته، قرأتم القرآن ولم تعملوا به، أكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، قلتم أن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، قلتم أن الجنة حق ولم تستعدوا له ولم تعملوا له، قلتم أن الجنة حق ولم تعملوا له، قلتم أن النار حق ولم تهربوا منها، قلتم أن الموت حق ولم تستعدوا له، دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم، انتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم. يا له من توصيف، توصيف في محله في مكانه. والله لو يصفنا ما ظلمنا، والله ما ظلمنا، لو هذا التوصيف علينا والله ما ظلمنا، بل إنه يصف أهل زمانه، فكيف لو رأى أهل زماننا. إنه رحمه الله أوقفهم على عيوبهم وعلى أدوائهم، عرفهم أمراضهم، دلهم على آفاتهم التي بها حرم استجابة الدعاء. واحد فيه كل هذه العلل، واحد فيه كل هذه العلل، ثم يقول يا رب يا رب ويرجو وينتظر استجابة، هيهات هيهات. والله لو علة واحدة من هذه العشر لحالت بينه وبين الاستجابة، علة واحدة من هذه العلل العشر تمنع إجابة الدعاء وتحجب الدعاء. قال أحد السلف لا تستبطئ إجابة الدعاء، لا تستبطئ الاستجابة وقد سددت طريقها بالذنوب، لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالذنوب. نحن ندعو الإله عند كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب. كيف نرجو إجابة الدعاء وقد سددنا طريقها بالذنوب؟ كيف نرجو إجابة الدعاء وقد سددنا طريقها بالذنوب؟ هذا الذي يشكو يشكو عدم الاستجابة هو من أغلق دونه أبواب السماء. أبواب السماء مفتحة للداعين، مفتحة للسائلين، مفتحة لأصحاب الحوائج. والعبد يصيب ذنبا فيغلق دونه باب، العبد يصيب ذنبا فيغلق دونه باب من أبواب السماء، ويصيب ذنبا آخر يغلق باب آخر، ويصيب ذنب يغلق باب، ويصيب ذنب إلى أن تغلق جميع الأبواب عياذا بالله تعالى. فإذا قال يا رب لا ترفع فوق رأسه ولن تصعد، وإذا صعدت فأي باب يفتح له، ثم بأي وجه يقول يا رب، وهو يفعل ما نهاه عنه ويترك ما أمره به، بأي وجه يقول يا رب، يفعل ما نهاه عنه ويترك ما أمره به، ثم يقول يا رب ويرجو استجابة. مثله كمثل رجل عاند الملك، عاند الملك وخرج عن طوعه وأغضبه بمخالفة نظام، كسر كلام الملك ورفض أوامر الملك، أظهر له العداوة وخرج عن طوعه زمانا طويلا، ثم جاءه مرة يطلب إحسانه ومعروفه. هو الملك هيستنى لما يجي الملك، الملك هيبعث اللي يجيبه يضرب عنقه. رجل عصى الملك وخرج عن طوع الملك، كسر كلام الملك وأغضب الملك بمخالفة نظامه، ينفع يروح له يطلب منه الإحسان والعون؟ الملك لو قدر عليه يضرب عنقه. فلم يدرك مطلوبه أبدا إلا إذا صفى الود بينه وبين الملك. فهذا هو مثل العاصي الذي يبيت ويصبح يبارز الله عز وجل بالكبائر، ثم إذا وقع في شدة يرجو من الله أن يجيبه. يبيت ويصبح يبارز الله بالكبائر، ثم إذا وقع في شدة يرجو من الله أن يجيبه. قال مالك بن دينار: أصاب بني إسرائيل قحط فخرجوا مرارا، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلي بأجسام نجسة وترفعون أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بطونكم من الحرام. جايين تقولوا يا رب بعد كل ده خرجتم إلي بأجسام نجسة ورفعتم أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بطونكم من الحرام، الآن قد اشتد غضبي عليكم، الآن قد اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. فلا يصر العبد على الكبائر ثم يقول دعوت فلم أرى إجابة. هذا الذي ينام ويقوم في المعاصي، وعشته كلها حرام في حرام، أكله وشربه ولبسه ولحمه نبت من الحرام، يقول يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم استبعد أن يستجاب لمثل هذا. الحديث في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرا، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يطول السفر، هذا من دواعي الإجابة، وأشعث أغبر من دواعي الإجابة. يمد يديه إلى السماء تذلل وافتقار من دواعي الإجابة. يا رب يا رب إلحاح في الدعاء من دواعي الإجابة. لكنه مطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام غزي بالحرام، فكل هذا لا يفيد. فكل هذا، كل دواعي الإجابة هذه ضاعت، لا قيمة لها. أن يستجاب لذلك وهو يأكل حرام ويشرب حرام ويلبس حرام ونايم قايم في الحرام، أن يستجاب لذلك من ذلك. وكما أن فعل المحرمات أو بعضها يمنع الإجابة، فكذلك ترك الواجبات أو بعضها يمنع الإجابة. كما أن فعل المحرمات أو بعضها يمنع إجابة الدعاء، كذلك ترك الواجبات أو بعضها يمنع إجابة الدعاء. في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ثم لتدعنه، تدبر هذه الكلمة، لتدعنه، ما قال تدعونه، لتدعنه بلام التوكيد في الأول ونون التوكيد في الآخر، مما يدل على أنكم حتى لو ألححتم في الدعاء وحتى لو أنكم بالغتم في الدعاء، لو أكثر، لو دعوتم طوال أعمالكم، لو دعوتم ليل نهار فلن يستجيب لك، ثم لتدعنه فلا يستجيب لك. لتدعنه، ما قال تدعونه، لما قال لتدعنه، مبالغة في الدعاء والإحاح في الدعاء ليل نهار، تقول يا رب طالما تركنا هذه الشعيرة من شعائر الله. برواية أخرى في مسند الإمام أحمد عن حذيفة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحاضن على الخير. يرغب بعضكم بعضا في الخير، يدعو بعضكم بعضا إلى الخير، يحث بعضكم بعضا على الخير، يأمر بعضكم بعضا بالخير. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحاضن على الخير أو ليسحتنكم الله جميعا بعذاب أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. في الحالة دي لما لم نأتمر بالمعروف ولم نتناهى عن المنكر ولم يحض بعضنا بعضا على الخير، حتى الأخيار لو دعوا ما استجاب الله له. حتى الأخيار لو قالوا يا رب ما استجاب الله له. طالما أننا لم نأتمر بالمعروف ولم نتناهى عن المنكر ولم يحض بعضنا بعضا ويحث بعضنا بعضا على الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، فإنك لن تستعين على استجابة الدعاء بشيء أقوى من ترك الذنوب. تب إلى الله وقل يا رب ترى الاستجابة، فإنك لن تستعين على استجابة الدعاء بشيء أقوى من ترك الذنوب. فكم من إنسان تاب إلى الله عز وجل وصدق، فأعطاه الله عز وجل فوق ما أراد وأكثر مما طلب. كم من إنسان جدد العهد مع الله فأعطاه الله سبله وقضى حوائجه. كم من إنسان قال يا ربي تبت إليك ولن أعود، فاسترني ونجني، فستره ونجاه، صدق في توبته فلم تتأخر عنه الإجابة، صدق في توبته فلم تتأخر عنه الإجابة. يا رب تبت ولن أعود فاسترني ونجني، ستره ونجاه، صدق في توبته فلم تتأخر عنه الإجابة. فإنك لن تستعين، وهذه جملة مهمة جدا، لن تستعين على استجابة الدعاء بشيء أقوى من ترك الذنوب. قال سفيان الثوري رحمه الله: أصاب بني إسرائيل قحط 7 سنين حتى أكلوا الميتة من المزابل وأكلوا الأطفال، وكانوا كذلك يخرجون إلى الجبال يبكون ويتضرعون ليرفع الله عنهم ما هم فيه. يخرجون إلى الجبال يتضرعون ويبكون، فأوحى الله عز وجل إلى أنبيائهم عليهم السلام: لو مشيتم إلي بأقدامكم حتى تحفى ركبكم، مش تحفى أقدامكم، مش لو مشيتم حتى تحفى أقدامكم، لا، حتى تحفى ركبكم، لو مشيتم إلي بأقدامكم حتى تحفى ركبكم وتبلغ أيديكم عنان السماء وتكل ألسنتكم عن الدعاء، فإني لا أجيب لكم داعيا ولا أرحم لكم باكيا حتى تردوا المظالم إلى أهلها. فإني لا أجيب لكم داعيا ولا أرحم لكم باكيا حتى تردوا المظالم إلى أهلها. يا من تظلم إخوتك، تمنعهم حقهم في الميراث، يا من تظلم أولادك وأهل بيتك، تمنعهم الحق الذي عليك وتضيعهم، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. يا من تظلم جيرانك بإيذائهم ليل نهار، تقول يا رب يا رب أن يستجاب له، أن يستجاب له. هذا الذي يظلم الناس، يأكل أموالهم بالباطل، يتعدى عليهم بالغيبة والنميمة، يهتك أعراضهم، يقع فيها بلسانه، يسارع في الإثم والعدوان، يقول يا رب يا رب أنا مستجاب له. فإني لا أرحم لكم، لا أجيب لكم داعيا ولا أرحم لكم باكيا حتى تردوا المظالم إلى أهلها. ففعلوا فمطروا من يومه، لما تابوا إلى الله عز وجل وردوا المظالم. هذا من أهم شروط التوبة، أن ترد المظالم إلى أهلها، فتوب إلى الله توبة نصوحة، من ذلك رد المظالم إلى أصحابها والاستحلال منهم، أن يجعلوك في حل من حقوقهم، ثم تدعو بعد ذلك يستجاب لك. فإنك لن تستعين على استجابة الدعاء بشيء أقوى من ترك الذنوب، فإنك لن تستعين على استجابة الدعاء بشيء أقوى من ترك الذنوب. فكم من إنسان تاب فاستجاب الله له دعاءه: اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين.